ففي لطائف التفسير سلمكم الله ذكرنا الأدعية الواردة في القرآن. طيب الشخص يجعل هذه الأدعية بجواره دائما ويدعو بها، لأن الإنسان قد يدعو بأدعية ربما فيها محذور وفيها تعدي في الدعاء، فهذه أدعية الأنبياء وفي القرآن من أعظم الأدعية وتشمل كل الحاجات. كذلك من لطائف التفسير أن رب العزة إذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطل، كذلك يحكم بالعدل وحسن القصد لا بالظلم واتباع الهوى، فقد سلك هذا الحاكم سبيل الأنبياء. قال تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. احكم يا داود بالحق وابتعد عن الحكم بالهوى، هذا فيه ضلال والعياذ بالله، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فكان داود عليه السلام يحكم بالعدل بعيد عن الهوى، يجتهد أحيانا فيخطئ لكن ليس عنده قصد للظلم حاشاه، ويكون الصواب عند ابنه سليمان عليه السلام في قضايا ذكرها القرآن. فهذه طريقة الأنبياء أنهم يحكمون بالعدل بعيد عن الهوى. كذلك في قول الله عز وجل من لطائف التفسير: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرا وباطنا، كما أثبت لهم في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا في قوله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا، اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعة وفد إلى الله عز وجل، يساقون مكرمين بعيدين عن العذاب لأنهم اتقوا الله عز وجل، فوقاهم رب العزة الخوف ووقاهم الأحزان. الإخلاص لله عز وجل من لطائف التفسير أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره والثبات عند الشدائد وعند المقلقات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، إخلاص نصركم يكون لله لا لدنيا، ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا كان قصدكم في جهادكم رضا الله عز وجل والإخلاص وأن تكون كلمته هي العليا، نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء. أما إذا كان ليقال شجاع ليقال كذا، هذا يوكله رب العزة لنفسه. فالنصر المخلص لله عز وجل فيه النصر سبب خارجي، تثبيت الأقدام سبب داخلي، سبب داخلي يثبت قلبك رب العزة كذلك ينصرك على عدوك. من لطائف التفسير أنه كثيرا ما يدور على ألسنة العوام، إذا أراد الله أمرا، يقول العوام إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، وربما ما يعرفون الدليل، لكن هذه كلمة حق. إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فدليل ذلك من القرآن: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قريش في غزوة بدر، عددهم قليل، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أنهم قليل. قالوا: كم تقولون؟ قالوا: كذا وكذا، هم ألف. لكن بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن عددهم قليل. لكن لو رأى رب العزة أرى نبيه أن عددهم كثير وأخبر المسلمين لفشلوا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، بعضكم يقول نقاتل، بعضكم يقول لن نقاتل، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هذه راجعة على الكفار ولا على المؤمنين؟ على المؤمنين كذلك، لما التقوا رأوهم قليل، قال أحدهم: كم تراهم؟ قال: كذا وكذا، قليل. ويقللكم في أعينهم، كذلك أهل الشرك رب العزة جعلهم ينظرون لأهل الإيمان أنهم قلة كذلك، ليلتقوا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذه من الأمور التي هيأ الله عز وجل لها الأسباب. وقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهذه مهمة الآية، لأنهم يتداولون رسالة سلمكم الله، فيها اتفاق الدول العظمى مع الرافضة وتكوين جيش رافضي قوامه 5 ملايين، ثم غزو دول الخليج، ثم تتقاسم حصة البترول هذه بين الرافضة وبين دول الكفر، وأن الإسلام يدال عليه، يهزم ويزول. فهذا من سوء الظن بالله عز وجل. والنظر للأسباب بعيد عن قدرة الله عز وجل. ورب العزة وعد أن الدين الإسلامي سيبقى، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فلا يجوز إساءة الظن بالله عز وجل. ومنه قول الله عز وجل يدل على ذلك، قول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. هذا أول الحشر إلى الشام، والحشر الأعظم يوم القيامة، لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. حتى أهل الإيمان ظنوا أنه لا استطاع لهم على هؤلاء اليهود، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، حصون عظيمة لا تستطاع يعني في الحصار، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فاستسلم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا تجعلوا في أذهانكم الأسباب الظاهرة والدنيوية، واعلموا أن هناك أسباب خفية عند رب العزة تأتي فجأة، فيكون الضعيف قويا والقوي ضعيف. قال الشيخ السعدي: ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين، يقينهم ضعيف بالله عز وجل، تجدهم الآن قد استولى عليهم اليأس وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر ويدوم، وأن أهل الإيمان لا قيام لهم، وأنهم لا بد مغلوبون، وأعداهم لا بد غالبون. وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المدركة بالحس، يرون دول عظمى وحاملات طائرات، ويرون كذا وكذا من الأسلحة، وقصروا النظر عليها، ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسباب غيبية أقوى منها. ما تدري، جنود رب العزة كثيرة من أعاصير وزلازل، ورب العزة يقذف في قلوب المؤمنين التعاون والتآلف، كما حصل من دول الخليج، ولله الحمد صار تآلف ضد الظلمة. هذا كله رب العزة يسره، وأمور إلهية لا تعارض ولا تمانع، ما يستطيع أحد أن يدفعها، وآفات تطرأ وقوات تزول. من يقول أن الاتحاد السوفيتي في يوم من الأيام سينقسم إلى دويلات؟ ضعفا يزول، من كان ضعيف يقوى، وأمورا لا تدخل تحت الحساب. فهؤلاء أهل الكتاب ذو القوة والشوكة قد غرتهم أنفسهم، وظنوا أن حصونهم مانعتهم، وأنهم يمتنعون فيها، ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم أبدا، حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، واستولى عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون. وللكافرين أمثالها، كما حصل لليهود. فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة، لله العزة والقدرة، فلا يدخل في قلبك الوهن، ولا تيأس من روح الله عز وجل، ويعلم أن هذا لا تعارضه الأسباب، كونك تثق بالله عز وجل لا يعارض اتخاذك الأسباب، وإن عظمت وكذلك لا تعارضه الأسباب الظاهرة، قوة رب العزة وبطشه، لا تجعل هذه الأسباب التي يتخذها الكفار هي أقوى من عزة الله وقدرته، لا. وكذلك أنت عليك أن تتخذ الأسباب يا أيها المؤمن، فإن اتخذت الأسباب ولو على يعني قدرتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رب العزة بارك في هذه الأسباب، بارك فيها وصارت عظيمة، وقواك رب العزة باطنا وظاهرا، وقذف في قلوب عدوك الرعب. انظر كم من الدول التي تدعم الحوثة الظلمة، ومع ذلك ولله الحمد الدائر عليهم يختفون في عباءات نسائية وهكذا في جحور يختفون، ودول كفر ودول الرافضة تدعمهم بكل ما أوتيت من قوة، لكن رب العزة بإذنه سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر بإذن الله من ينصره. كذلك من لطائف التفسير قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبلهم الجار والمجرور لا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه، الجار والمجرور من قبلهم، يعني لابد أن يرجع إلى الدار والإيمان. فهنا يقع إشكال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، المقصود الأنصار، من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم. في الدار هذا واضح أن الأنصار تبوأوا دار الإسلام، تبوأوا المدينة قبل المهاجرين، واضح. لكن كيف الأنصار تبوأوا الإيمان قبل المهاجرين؟ ومعلوم ومشهور أن المهاجرين هم أسلموا قبل. فالجواب على هذا الإشكال أن يقال أن الضمير راجع كما هو على ظاهره على الدار وعلى الإيمان. ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوؤ وتمكين، ولهم حال إيمان دون تمكين، لهم حال استقرار وإيمان وتمكين، ولهم حال إيمان دون تمكين. فالأنصار فعلا أنهم سبقوا المهاجرين في التمكين مع الإيمان، والمهاجرون سبقوا الأنصار في الإيمان دون التمكين. فصح بذلك أن الأنصار سبقوا بالإيمان مع التمكين، فهذا يزيل الإشكال. والذين تبوأوا الدار والإيمان مع التمكين من قبلهم، فعلا أن الأنصار مكنوا في الدار قبل المهاجرين. من لطائف التفسير أن التجارة نوعان، أحدهما تجارة الآخرة مع الله عز وجل التي يعني ثمرتها وجزاؤها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات، تجارة الإيمان والجهاد. اليوم ذكر لنا بعض الشباب أن هناك كتاب عن الثغور، بعض الناس يظن أن الثغور فقط أنه لابد أن تقف في مكان المعركة، لا، الثغور، والكتاب يتكلم عن الثغور ومجالاته المعاصرة، فمن الثغور الرد على المبتدعة، من الثغور المنافحة عن المحرفين، هذا كله ثغر، وربما ثغور عظيمة تفوق غيرها من الثغور. فلا تزهد، لا تزهد. كنت أقول: لماذا لا يحتسب طالب العلم بطلبه للعلم وصبره أن الله عز وجل يدفع عن البلاد والعباد السوء؟ لأن السلف يقولون إن الله عز وجل يدفع عن البلاد والعباد الشرور برحلة أهل الحديث، فكونك متفرغ ومرتحل مع النية صالحة بإذن الله أن يدفع الله عز وجل عن هذه البلد الشرور، فأنت بإذن الله على ثغر، على ثغر، غير متوسد لفراشك وتسهر الليالي في تحقيق المسائل ومذاكرة العلم ومراجعة القرآن، وإذا مرت عليك آية أو حديث فيه التضرع تضرعت ودعوت الله عز وجل لأولياء الأمور وأن يحفظ دولة الإمارات وأمنها وأمانها، ويعمم ذلك على دول الإسلام يحتاجون للدعاء في العراق وسوريا وفي كل مكان، المسلمون مستضعفون، فهذه تجارة من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لابد من الجهاد بالمال والنفس، فهؤلاء هم الرابحون حقا، وهم الذين تحققوا بالإيمان ظاهرا وباطنا، فاجتهدوا في علوم الإيمان ومعارف الإيمان في أعماله الباطنة كمحبة الله وخوفه ورجائه وخشيته، وفي أعماله الظاهرة، أعمال الإيمان الظاهرة، الأعمال البدنية والمالية، أو الأعمال التي تجمع بين الأعمال البدنية والمالية. وكذلك جاهدوا أعداء الله بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان. هو قدم الشيخ الحجة والبرهان ثم ذكر السيف والسنان. ثانيهما تجارة ربحها الخسران، تجارة مع الله فيها الفوز بالرضوان، تجارة الأخرى فيها الخسارة والبوار وأصناف الحسرات، وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة. وإذا رأوا، قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جاءت قافلة فيها من التجارات وفيها من اللهو فانفضوا إليها، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، فعاتبهم رب العزة وأن التجارة مع الله خير من هذه التجارة. فكون الناس مشغولين عن الطاعة وأنت مقبل على طاعة الله عز وجل، خادم لدين رب العزة، فأنت في تجارة رابحة. كم في القرآن من مدح لتلك التجارة والحث عليها مع الله والثناء على أهلها، ومن ذم هذه التجارة الأخرى والزجر عنها. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالتجارة مع الله عز وجل تحتاج تضحية، وأهل التجارة الرابحة إذا تاجروا بما فيه معاشهم لا يشغلهم عن طاعة الله عز وجل، يريد أن يتعفف ولا يمد يده، فيأخذ من هذه التجارة الدنيوية كفايته ويقبل على الله لا تشغله. قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يتاجرون لكن لا تلهيهم قلوبهم مقبلة على الله عز وجل، يأخذون حاجتهم ويرجعون للطاعة والعلم والخير والجهاد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وفي عطف البيع على التجارة مع أنه من التجارة دليل على أنه من أعظم المكاسب، البيع من أعظمها وبركته طيبة البيع. كذلك سلمكم الله من لطائف التفسير ما حوته سورة مريم عليه السلام، اشتملت على تفاصيل عظيمة، هذه التفاصيل ما يستخرجها إلا عالم حافظ كونه يعرف الصورة من أولها وآخرها ويلخص لك مضمون ما فيها من تفاصيل عظيمة تدل على سعة العلم وسعة الحفظ. فذكر في سورة مريم ذكر رحمة الله بأنبيائه ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبائه وما من عليهم في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن. كل هذا في هذه الصورة رب العزة ذكره ثناء على أنبيائه وأبقى لهم ذكر جميل ووصفهم رب العزة بأحسن الأوصاف ونعتهم بأشرفها وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم وذكر رحمته أيضا بأعدائه حيث عاملهم بالحلم والتسامح والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون ما أتوا من الشرور عظائم الأمور. لذلك أكثر رب العزة من ذكر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره الحلم والصفح تصريف الآيات لأهل الشر لعلهم يرجعون عن شرهم. فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. كذلك سلمكم الله, وبهذا نختم, من لطائف التفسير في قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. إن الذين كفروا فقاموا بعدة شرور وعدة أمور فيها ظلم. أولا كفرهم, ثم استحواذهم على البيت الحرام ومنع الناس, مع أنهم لو عقلوا هم وغيرهم فيه سواء, لو وزنوا بالميزان الصحيح يعني حسب مقياسهم هم وغيرهم فيه سواء, لا يمنعون الناس من العبادة ومع ذلك منعوهم واستهزؤوا بهم وطردوهم من بيوتهم أهل الإيمان, مع أن أهل الإيمان أولى بالبيت. رب العزة خاطب إبراهيم عليه السلام فقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وهذه صفة أهل الإيمان. يسأل بعض الناس, بعض الأقارب قبل فترة قال ما دليل المسلمين على أن القدس لنا؟ قلت دليل واضح, نحن أولى الناس بالأنبياء وباني القدس نبي من أنبياء الله عز وجل وهو سليمان عليه السلام, وجدد بناءه داود عليه السلام, ونحن أولى بالأنبياء من أهل الشرك, هم الذين يعني يدنسون بيوت الله عز وجل بالشرك. فالحظ والملكية الحقيقية للقدس وللكعبة والمساجد هي للمسلمين. فالقدس في الحقيقة ليست لليهود لأنهم دنس نجس يشركون مع الله عز وجل, ورب العزة لا يريد في مساجده أن يكون شرك, كما أن المشركين ليسوا بأولياء للبيت الحرام. أولياء البيت الحرام هم أهل التقوى كما ذكر رب العزة. هو قال الشيخ السعدي ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم, من البيت الحرام، فهم أباحوه للأبعدين لأهل الشرك أمثالهم، ومنعوه الأقربين الذين هولى به، فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود. إنما يدخلون أصحاب التصفيق والتصفير والذين يطوفون عراه، فالركع السجود هم أولى الحق أولى الخلق بالبيت الحرام، لأنهم حزب الله وأوليائه، لأنهم حزب الله وأوليائه. وما كان المشركون أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. كذلك سلمكم الله، نذكر من أجل أن نقسم المواضيع إلى قسمين، أن رب العزة لولا فضله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام، لما شرع لعباده الأحكام، فهذا من فضل الله عز وجل أن شرع لك الأحكام في القرآن والسنة، تعيش على بصيرة والكل بحكم الإسلام راضي، لا أحد يدعي أن الإسلام ظلمه، ولا أحد يدعي فيما وكل الإسلام للقاضي الاجتهاد أن القاضي قصد ظلمه، ولا الدولة تقصد ظلم أحد ولو عاقبته، إنما تريد الإصلاح وتريد أبناءها أن تحويهم أن يذهبوا في المهالك والمزالق، وأن يذهبوا مع الجماعات المتطرفة، فتحويهم الدولة، فلا يستطيع أحد أن يتهم الدولة أنها تريد الضرر بأحد، دولة مسالمة وشيوخها أهل كرم يريدون الخير للجميع، يودون أن الناس يعيشون بسلام. ولولا فضله ورحمته لما فصلها رب العزة هذه الأحكام لكم، ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وضح ما يحتاج إليه ويسره غاية التيسير، وسهل العلم للعلماء ووضحوا هذه الأحكام للناس. ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة، لكن هذا من رحمة رب العزة أنه شرع أسباب التوبة والمغفرة وفتحها إلى آخر اللحظات، وعظم أمرها وقبلها لو في آخر الحياة تاب الشخص، تاب الله عز وجل عليه ولو كثرت شروره. ولولا فضله ورحمته لما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، كما فصل ذلك في صدر سورة النور. لعلنا نكتفي بهذا القدر.